كل بحر على وشه الأرض مال. قالوا العلماء لماذا البحور تعود مالها؟ قالوا لعل تخنز. قالوا هاي الشمس اللي طلعوا فيها لاحقة من الحرارة اللي جعل مولانا المياه مقطعة الأرض تحت لبحار الماء لبحار المانعة ولنهار ولودية واللايات، وان هذه حكمة من مولانا اياك الارياح ما تصد على اتجاه وتمثل من الحرارة بها الشمس ما وطات في بليدة باردة ان يطفي مولانا حرارتها ولا توصل النقطة الاخرى ما هي عات باردة ما تلات بدرجة الحرارة. هو نوع من طفي حرارة الارض، وبما ان المياه ساكنة اللي هو البحر ساكن ان ما يسكن الماء ما خنس، ولعل يخنس جعلنا الارض جعلوا مولانا مالح لان الملح يمنع من الخنس. شفت الناس صاركيني تطرح شمر اللحم خايفت لعل يخنس ملح، جارية فيه ان الملح يمنع الخنس. وليالك مولانا به اللي عليم خبير يني مارك عينك تدمع وتقطر تقطر منها دمعة يني تقضى على فمك ذي مالحة حتى وقت قابلك الزكام يني تقطر قطرة من المسائل من خنافرك ذي مالحة. لماذا؟ لأن مولانا داير بومبيا، ما تعرفوا بومبيا اللي تطفي الحريقة، داير مولانا بومبيا بيش طهارة لامه في دماغه قريب من وذنه من عينيك، ولا يحتاج التلفن على بومبيا عند منين يطيح شوي في عينك يحرك ركورة على عينك وصب فيها الماء، ياك يصقلها تبقى العين دمعتها ماشية، ياك تصقلها بومبيا من العليم القدير لاملها ميه وهذه نميها مالحة لعل تخنز. كل لقاه مركبان وبيشات بادين معناها فيهم الميغان مملح، اياك انه يعود مراقب العين ما تطيح فيها مردة ما قامت الدمعة ماشي، اياك تبل ياك الشير طاح بعينك لعل يضر بالبصر يبلوا اياك يحركوا كانوا يوخوا وياك ما ينضر البصر ومخزن لك ذاك القدر من الماء مملح لا يخنز. لو عاد مخنز ما ادري حد قد يحمر راسه. العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، اللطيف ناطف بعباده ومدبر في كل شيء. قلنا له ايوه هذا المال متغير يا خلقته كيه المال الحرماله، قال لك ما يضر به اللي ملازمه. قلنا له لا جهرنا حاسي جانا ميخته حمراء، قال ان ما يضر به اللي هي قراره هذا ملازمه. قلنا له احفر له بليد اخرى جانا ما هك حد، قال ان ما يضر به اللي هذا ملازمه. احفرنا في بليد اسماخ جانتها مي جاتنا مية مالحة، إن قال إن هذا ملازمه معناها إنه التغيير العين عليه إلا التغيير يشاي من مرقب ما كان معاه واللي مفصول عنه، وأما ما خلقه الله فيه وملازمه إحنا ما عندنا في شيء معفو عنه. يا طعمت لون وريحت لا تغيرت ما غادي نشي به ما عندنا في شيء، يدخلكم ولا ما يدخلكم. إلا قال لك ضقناه وقالوا إن الفقهاء نوني يتغير، قلوا كيس لكن التغير العينهم عليه إلا ذا الجاي من مرقب المدخل له ما كان فيه، وأما ذا المخلق فيه ولا يقد في الصال معاه لك معفي عنه لك ما عنده ضرر، لأنه خلقه الله مالحا والله خلقه الله أحمر والله خلقه أصفر لا ما عنده فيش. إذا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أيوة طيب بريقة بريقة الحمر ايه سواني هنا رقاه قالي من درى البريقة ولا هي ما البريقة، كانوا اهل البادية الواحد منهم يعود عنده القربة قاع مدهونة وشديدة وفيها الزرمل زرميل تعرفوه اهل الدشرة ما يعرفوا الزرميل بهم الزرميل، يتقدموا شوية لحبهون الاكلين والله ثلاثة دور يقرأ ذيك الاخبار القربة اللي فيها عاق منها الدهين وعاق منها الدباق وعبالها الشمنيك المشاكل تعطي الشهوية ماها ما هو صافي، لكن معفي عنه له البادية بهم اللي آلاتهم ما تصيب عن ذلك. قالوا لي أن الصحابة كانوا يسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم آلي آن أواني رافدين فيها كيش كيه القرب وفيه الموعود متغير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قد قالهم فيها هي اللي شار لها خليلة وبرائحة قطراني وعائم السافر معناها يعود متغيرة طعمته ولا لونه ولا ريحته به جاع الآلة المديور فيها القربة ولا الآلة المديور فيها فيها تغير طعمة الدلو ولا طعمة الرشة ولا طعمة القربة جديدة لك ما يضر وطعمة البريقة المديور فيها والبيدون الجديد الصقل أولا ما استطعت ولكن اللي منه لا صد فيه أو في عما يعصره زينة معفي لك عنه شربه توه عدل همك وقي سهلك وعندك بيدون قط مدار فيه بطرا وقزوار وإصاص وشمل ويل ما يعرفش حد شنه دير التراب ودير وردي شفل ودير شيهان لكن اللي غلبك ولا لا كامل عفية عما يعشر بحر وطوتم جاي سهلك انطلص لأن هذا ما عند حد فيش ايه ما تخطى تفضل معناها من الله اللي طار له هو هو اللي يعانقه معناها يمازه وخالطه لكن اللي منه يصرخ خلقه ولا رفيه ما يضر تابع كم كحمأة وسبخة وخزي معناها على انه يعود ملازم له لذلك تنقريكم انه يعود ملازم له دائما فيه كيل خز الخز تعرفوا شنو الماء المطروح ان يعطي الشعود عاد كيل اخضر قاع فيه اخضر من الربيع وبه طول لكن خز لا خز فيه انت مولي لا قادي لك فيش شرب ووكل وتيي وعدل عبادتك ويا الله ما يسميك حد وحمات اللي هو الطين الاسود وهي قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون من الطين الاسود لكحر المخنز الحمأة قال للطين لكحر المخنز لا يقول إن مولانا أنا خلقتكم من طين مخنزك حلو شفتوه يطيركم التبطرين ومعايا صقلتكم ولكن عدتم عدرينكم الروح هو سابق هالطين لك حل مخنز ايه واقول محلها وفي التباسها شمل بارك الله قال إن أعلن هون نورا هو وفى من الماء الماء ما فينا عندنا فيه مشكلة من وراء الليل عدنا كامل يلا نقلعوا سجارة الماء ونقلعوا سجارة نحن معاه نعدلوا جلسة مع روسنا ونقولوا من دركاننا مطلقين والله نصلحوا العادة والله العبادة والله قاع ما نصلح الواحدة منهم والله صالحين مكان نقلعوا سجارتنا ونقلعوا سجارت الماء ونعودوا من الليلة ان شاء الله نعودوا تايبين مولانا توبة صادقة المرة منها عاد تعرف الطهارة والراجل منها عاد يعرف الطهارة ونتجابر مع أصحابكم في الصبح غدا إن شاء الله الليل يكون بصاحبه يقدم له كتبة قلوا هاي نقرئك بعد اللي وصلني أنا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا قلوا أبويا وهاي نقرئك أحكام الطهارة مسقمة بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهاي راني لك نور مولانا قلبي وهاي نعاونك كي قال موسى لفرعون قال له مولانا وأهديك إلى ربك فتخشى ندلك على مولانا كانت خاف منه تبقت خايف منه وهاي لها تبعني كان يربطك بعناية مولانا كانك تعود خايف منه كنت مانا خايف ايه واقول قارن انني تعود النجاسة ان عندها احتمالين اساسية حضرك تأكد على انه صابت نجاسة واعرف بلدها اللي صابت معناها البيضة اللي تنست امر بسيط اللي ما عرفنا اخبار اقبض الماء وصبه على البليدة المتأكد ان اصابت النجاسة وتوفد قم صلي بياك الباس ان تعين معناها لا تحدد لك محلها اغسل بلد اللهم امين يا ربي سهل علينا كل عسير وافتح لنا في كل غامض واجعل ذلك خيرا لنا وبركة وامنا وايمانا ان تعين محلها معناها تحدد لك بالمنين انت قطعا انك تنست بليدة في الباسك والله جلك والله مكان قال لك انت ما عرفته عرفت بلدها ايوة زي اقبض الماء المطلق وصبوا عليها القدر اللي طهرها لا تتوسوس ورده اغسلها الى عادة الصمن نفسك قطعا ان لباسك جات وتنسس منه يا غير ما تعرف هو منين منه ما ينقال له الشك انت متأكد على انه تنسس منه الحالات اهلا واحدة منهم النجاسة خلقت للباس وعارف بلده ياك اغسلوا توه استراع الثانية عرفت انه صاب الباسك يا غير ما عرفت في زروت اغسلوا كام اغسلوا كام ما يستلقى ما تغسلوا كام المسألة الثالثة شكيت يا كان وقاع صارت النجاسة والله الطائر الشمر النساس هك بوله يشير والله مرد وانت ما تأكدت انه صادق يا غير شكيت اقبل اميها اياك اخريقك يوقد عنها الوسواس وعد شي ينقال النضح معناها رش وتوف نوع من التخباع مع الشيطان. الشيطان انا ما متفاصل لشي وإله الرش ياك القد وكافي ذا ماني مطولها معاك هذا هون ينقال له النضح النضح لتخفيف الوسوسة من الشيطان انت لا شكيت ما انك متاكد ولا انا قري من هلا طاير شو من البول ولا عرفت قلت يا اخوتي انا البس هذا قصعي يكون يعد مسو شويه بعد ما اشوف خلاص خايف من الوسوسه اقبل مغيرش والله كويس والله كار واقبل ايش قايمه شوي بسم الله شيطان ها يا ورانا متفاهمين يعطيك الاخلاء بسم الله رش شوي وهرب الى ترى يقول لك ارجع قولوا ارجع ليش انت ما يفصل ها انا لا شك وراه الشك كبرته باني رشيت أن النضح للشك وإن تعين المحل غسلته وإن لم يتعين المحل غسلته الجميع وإن شككت نضحت سمعت ولا ما سمعت إذا لنين تشك معناها رش رش من قد البدر شك فيه يعملها تراب ويعملها جلك ويعملها الباسق عند بعضي إذا نعود متأكد من البليدة إنها صابت خلاص قطر صب عليها المنين تطفى انت قطعا متاكد ان الباسك صارت النجاسه يا غير الهلت ما عرفت هو منين منه ولا قدروا شنه الباسك كامل قبو البصير والله مرد واسع دير فيها الماء رقم فيها ذنين يعم عليه الملياسر قدر وسلوا منها ولا فرض عليك تعركوا وخلاصين عم عليها الماء ولا الموخض على الماء النجاسه ما دام ذاتها ما هي فم الا وخلص نقرا ذاك الموصل وتعصرها وتطلع يبسها ويا الله وانت يسميك لا تقبلتيت الشيطان يستعمرك إذا لا تحدد محلها قصره اتأكدت أنك تنسست بليده يا غير ما عرفت منين قصر الجميع ما امتقع منه متأكد أن صابتك غير مسوسالك رش من قدها واستراح ولا مطلوب منك شي غير هذا واضح فم حالة رابعة ولا هي هذا يلعت الصنتقع الشاكية كان ذا اللي طاير عليك من السس كي طاير عليك قطرات وانت ما تعرف يا كان وشي من السس مثل الليل مقطر في الشارع تميتين طار عليك شي مبخش عليك ما تعرف يا كانو شي من هذا وكوشات التركه والله شي من النسس اللي يعود من الطاير في المبديه وفي الليل ولا تعرف يا كانو بوش من اللبن واحد شرب وخلى منه لا شوي وطيت انت عليها عجلان ومبخش عليك لا تخرصوا ونين تعود عدت الله من الوسواس الكبير لا ينصيب بالك شويه قبوه ابيش عندك ورش من قد وقول له يا لا رشه وراه جاتها رشه ثاني ما يعنيني ولا تخرصوا قاعد يدخل لك الوسواس هذاك ما يعنيك انت متاكد انه مخش عليك يا غير بما انك يا غير بما انك شاك قاعد في رصابك يقعد البن البوش ايه شك في نجاسه في المصيبه معناها شكيت يا كان المسقع من السد ولا طه لا تتعب من السقع لانك انت بينك وبين الله مالك عارف شو من السس انت شاك هل اصابك النجس هو اللبن لا تدخل راسك في ذيك المتاهه سمعتوه ولا ما سمعتوه قال انه واحد من السلف الصالح اللي صاص الوسوسه ما وقابله وانه قط مره هو الواحد يغسل كرعي قال انت تغسل كرعي قال له بي اللي ظال نتوطى بيهم بليدات فيهم الابوال وطير علي التراء وبالتالي لابد ان نغسل كرعي بي اللي تعرف يعود وطارت عليهم غبره التراب المنس قال له ظاهر له على انك قال له ظاهر اني مقترح عليك شي ثاني غسل راسك ولحيتك هاي الكبيره لان درت عند حاك مالك شي من التراب هاي المنس شي يتحس خرصوا من ادم له يمتين لا يقول له على انه الى عاد لا يتبع لا يرطم اللي يغسل لباسه لانه تطير عليه التراب المغبره لا يقول له مولانا عفانا عن هذا ومعروف انه اللي في الحيانه يقعد فيه شي من التراب الكبنه وذا اللي في روسنا يقعد من التراب والبساتنا ملاحفنا ذا اللي عليهم من غبره المبديه يقعد فيه نجاسه يا غير الله عفانا عنه ما نتصورين عنه اذا ذاك النوع ما يفتش عنه لا توقف عنده خليه عنك سمعتوه ولا ما سمعتوه ها شك في نجاستي قال عمر بن الخطاب خارج ليله تم قطر مع واحد من الصحابة إن وطاوف حوض حوض حوض في الشمل ما تقريبا نقوله وقبض عمر بن الخطاب من أميه وعدلت حالته كاملة وقيم ماشي إن فاتمرم قال الراجل اللي مع عمر بن الخطاب قال واحد هاني أصلا سالح الحوض قال له قلت له قال نختار الراجل ها قالوا مالك من اهل الارضون هذا الحوض اللي هو ترى كانوا يشربوه السموعه والبهانيس والمشوشه وذاك النسخ اللي ياكل ما مازال يقول هذا. قال عمر الخطاب مناشدك بالله لا تخبره، ها ها لا تجاوب قاع خليها عنك. قالوا وما انا من المتكلفين، ما كلفني الله بذا. قالوا احنا واسبوع على شركه مولانا عفانا عنده الاحواض اليهومة ومتخلطة فيهم المخارق كاملة، انشونا لحقوهم ميها ما شفنا في شي شقرو، احنا نستعملوه انه طاهر واسبوع الاسبوع يعيشوا فيهم ملو يشربوا. بويا لا تخبره ما انا من المتكلفين، انا ما هامني التكلف وكثر اخبار. والله قالوا ما تخبروا، سكت. قالوا لا تقول له اخبار، والعاد اسبوع يبولوا فيه خليه. رضي الله عنهما وقابل انه يفتح على المسلمين. ايه واقول سن حلها وبالتباسها شمل، وحيث شك في إصالة النس نضح لا يشك فيه النجس. إيه العاد هو من نفس الشك قاع في نجاسته، هي اللي قلنا لكم. والعاد الشك قاع في المحل الذي أصابه، ذيك القضية هي اللي ينضح به لما يعرف ما هو متأكد. إذا جبتوا لكم كامل خطة. ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخشى في الوقت الفوات. شكلنا سوينا قلنا الويوة إلى الراجل بعد من ينفات حرام في الصلاة، قال يا قاب أنا بعد قطعا الباس اليوم فيه نجاسة، والله جلي قطعا اليوم تنسس من البليدة الفلانية ولا قصرته. إيه شواسي؟ قال يقطع، يجي مباشرة يقول السلام عليكم ويتابع على هيت بارك طهر ذاك ويرجع يحرق. قال يكون في حالة واحدة، إلى عاد عارف أنه لا يقطع صلاة الوقت ما تبقي منه، كيف هو يصلي وعاد الشمس لا يتغرب صلاة العصر. أنا هذا يصلي لا معد حميس العياذ بالله. قال أنا إلى قد ترك السلام عليكم وتبارك تنطهر ما أدري أين نرجع وندارك قاعد بالمغرب تساب صلاته، معناه ما يندارك بالعصر تساب صلاة المغرب. قال له تابع تابع تابع، المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهار. قال له صلي والباسك من السس إياك تدرك بقية الوقت، لأن الوقت مقدم على كل شيء. أما إذا عاد الوقت متسع واجب عليك أنك تقطع صلاتك أن تتطهر وبعد ذلك تسنتي في صلاتك وتجيب. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ وهذا مقبول، هذا مقبول من مفهوم حديث رسول الله في حديث أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يصلي قدام الصحابة وتنفذنا أصلاة لنهر جيل جبريل، وقال له عنك واحدة من عائلك فيها نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فذنا أصلا جيل جبريل فذنا أصلا. الأنبياء من رجل واحد منه يتم يحرم. الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم، إنه هو الملك فوق مظلل. السلام عليك مولانا، قال لك كذا يعود كاصر لوذنه هو يصلي. كذا قال مولانا عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، جاءت البشارة والنداء من الملائكة عادي الصنترم ويصلي. نبي سلامة جاء جبريل وقال له قال لك مولانا أعلن واحدة من العائلة علام الغيوب. النبي سلامة عارته ما هو فاطل، والصحابة اللي يزروا ما هو فاطرين، وهو جاج الخبر من فوق سبع سماوات واحدة من عائلك فيها نجس. سبحان من لا تخفى عليه خفي، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قالوا واحدة من عائلك فيها نجس. بعض النبي صلى الله عليه وسلم جاب فاسخ من عائل جاب فاسخ إن نفساخهم الصحابة بهم شدة الاتباع اللي شافوا هو فساخ عائل وجاءوا كلهم طبوري من عائل وبقى المسيد عائل ومصيل فيه ما في حد رابط عائل. ناس اللي أموري قلية برتهم على بريت النبتة دل إلا تبسم يتبسم ولا بكى يتبكى ولا قعد يقعد ولا فساخ عائل يفسخ ولا يسوي لقاء. يعرفون ياك لا يعدل هو في رضا مولا. جاءوا فاسخين عائل إني سلم نسلم لهم من عائل ما بقيت عائل. ايه قال لهم العدرتوا شنو؟ قالوا انتم فسختوا عائلكم ليش؟ هو عائل هم اللي يفرفرهم اياك يشرح لهم الدين. قالوا شفناك انت فسختوا عائلك واحنا فسخنا. قال لهم انا قال لهم طيت نص صلاتي خبرني جبريل بان واحده من العائله فيها نجاسه. وقبعتوا في سخط وانتم إيه؟ قالوا حتى احنا صلى شونك في سخط عائلك واحنا مو امرين باتباعك في سخط عائلك. اكتب قال لا اكتب قال لا شونك انت في سخط عائلك انت ما شرحت النشي ولا يليق بنا احنا عضلاطين عائلنا نسلم في سخط عائلك ما حدوا معنا اثنين. قالهم اخبارني جبريل محل الشاهد شنو؟ قالوا لا في سخط عائلك. زولهم عنه. قالوا ايه لعات الصدر راع دراع من دركان ويقد يقلعها. قالوا ما هي كيف تنعالي نعالي خفيفة ويقد ينسل منها ما كثر الابعاد. هي قال خليل او كانت اسفل نعل فخلعها. خليل كلمة واحدة منه مكورش بحديث كلمة واحدة من الفقه ان اني تعود في نعالي تقد تسلك راعك وصلاتك صحيحة ما عندك شكله. اذا عادت الصدر راع قالوا ذاك في قدر من الحركة لا هي تقلعها من رقبتك وعقب ذاك لا هي تطرحها هك وقدر من الأحوال إن هذا يتطلب قدر من العمل. قالوه لك ما هو كيف تلك جلك والله في الباسك أقطع. وإذا عادت نعالة بشيت قد تسلك راعك بطريقة ما حركت لك ما يضرك سلك راعك واستراح وصلاتك تامة بيك. حديث أبي داود حديث صحيح فهمتوا؟ قال على أنه إذا عاد رقاش صابت نجاسة في الباس والله بكذا والوقت ما زال متسع يقطع صلاته لين يزور النجاسة ويصلي. إلى عاد الوقت خايف ولعله لا يخرج يتابع بالنجاسة ويصلي. بعض العلماء يقول ويقضي بعض منهم يقول لا يقضي لأنه صلى بحكمه ولا ترى مطالب بالقضاء. هذا العدد ما يتواسق بين يلطو ما يفرض إلى عاد فرض وبالتالي هي عادة والصلاة صحيحة وانتهنا بهذه. المحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة على الطهارة واضح الحمد لله. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه طيب قول. ومن تذكر المصيبة في الصلاة قطع إن لم يخشى في الوقت البواب وبعدها عاد للاصفرار والفجر لدنه عاد للاصفرار وبعدها عاد للاصفرار وبعدها عاد للاصفرار وفي الفجر والفجر ندبا وإلى الإسفار. نعم قال إن أنه لعاد الصقع ما أفضل للنجاسة ما هني فاتسلم قبيل قلنا انه يقطع هاي العاد فطل لبدنا اصلا يكون العاد خايف يخرج الوقت كأننا طرحنا لي سؤال قلنا له ويوه العاد فطل هلا يمكن نسلم. يا رب العينه قال لها انا الباسي قاع من السس ما كنت فاطم والله كذا. قال لك انه يعيد ندبا عنها هلا من دبالك وتوف انك تعيد زول النجاسة وتعالى وارجع وصلي ندبا معناها ما يواجب عليك ندبا مندوب لك ترجع وتصلي غير ما يواجب لك وانك تتم تعيدها معناها مندوب لك. يكون العاد الاصفراري معناها عاد الليل ما تكون الليل ليش الشمس عاد قاض ولا هي طور ما ترى مطلوب منك ذا. وكذلك العاد القضية تعلق بصلاة الصبح العاد مملي عاد جو صافي ما تكون الليل تشوف حاج بالشمس سابق الشيء ما هو كبير مملي ساقط عنك ذاك الندب. إذا نلقاه سلم والباس منسس والله جلوا في نجاسة والله البيت تصلى عليه فطل النجاسة فيها لا يبات سلم إلا مندوب لك تعيد ما يواجب عليه صلاتك ما يباطلة يا غير في قول مانع منها باطلة. ولذلك قالوا العلماء يالطو مندوب ليعيدها احتياطا به واحدين من العلماء معيطين فضعه قالوا يندب له أن يعيد احتياطا لدينه. إلى عاد الصف طلها فهذنا صلاته قلنا يقطع كون العاد به الوقت ضيق. إلى عاد فطلها لا بعد من يسلم عاد الله من دبار لعاد احتياطا لو تفاصلكم الفرق ها خاص هذا اللان خبث الحدث قاع ما وثى الحدث ما بدرس ما ينال الحدث أخلاقه ضيقة. هذا اللي كنا نتكلم عليه النجاسة نقوله متنسس الباس كلمة متنسس تنقال الله الخبث والآخر إن قالوا الحدث ولا إن قالوا منسس. أنا قال هذه جناب بارك إذا مسيت ما هو منسس النجاسة هي اللي تنسخ وتنسس جل رقاه كذا والحدث لا ينجس لأنه حكم أخبر الله به على بدن الإنسان ما رعوا فيه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه طيب ايوه جيب بيت ما لي جبتها إلا توطيت فيها سابق وأنا مشكلة إيش مالك نسبق لكم البيت وناش تروحوا قاع إيه وقف بول فرائض الوضوء سبع نيته واصل وجهه. الوقت ما زال منه شيء والله ما كم؟ ايوه قال بينا اللي بدانا احباب جديد باب فرائض الوضوء. نعم قول. فرائض الوضوء سبع نيته وغسل اليدين وغسل وجهه واليدين غايته. وغسل وجهه اليدين غايته. لا بد من يعود البيت ناظم. لا قارن اعلن ولا هي يتكلمن على فرائض الوضوء. الفرض القطع. الفرض في اللغة القطع. معناها الشيء مقطوع معناها مفروض. الشيء اللي مشطي معناها مجلوس وحده. ولذلك إن قال في التركة لها الفرض أصحاب الفروض. وخارجين واحدين ما عندهم فروض ما مفروض لهم معناها ما مقطوع لهم شيء. يعني اللي بقى من المال نعطاه. الفرض القطع الشيء المقطوع مميز مفصول عن غيره محدد بحد. قالنا نوله بينا فرائض له. وياكم اللي صح علينا مولانا ذا كامل لوه حد له يتوضا ما يطور على راس الرواية الا ينوى. والنية ما وشي ولود له شيء. النية ذا اللي قاع هو الشايبك من عند الراس المغرب سابق تقيم جاي لا يتقبل المغرج معناه انك حسيت بالوقت لاحق. ايك التخميم اللي ادت لك تتكاحس تقبل المغرج هي النية. كافي من النية. كافي من النية جر لك سيء. انا كافي من النية انك قابل السجادة. كافي من النية قبيض المغرج. كافي من النية انك جاي تكفط تكفط. هما حرموا ما فاتوا حرموا. تجي اكفط تكفط جي واقف انا نقتدى بالامام. يعطيك الخلة انت المعجلك الامام لا يموتك. الله اكبر. انت نعوت الامام مالك مقتدي به ولا تروض له ما تعود تصور كانوا فات حرم والله ما حرم. قالوا كافي من النية قاع جر لك سيء معناها كافي من النية اللي معدل قاع. النية هي الحالة الحامل تك عليها من عند الرب. إذا كافي من النية ما شرط عليك تحلف بالله لا إله إلا هل هذه المردة اللي يرد واحدة من موريتانيا. وأنا بسم الله امتماد وأمر الله به. واليوم يوم السبت. واليوم يوم السبت والصلاة هذه صلاة الظهر وما فرض الله علي. قال واحد أعلن وما ترى باقي له يكون يقول وأنا فلان واللي فلان من فلانية. كلمة عاقلة حتى به اللي قاع ما خلش من الشرح. أيوة ينصات يسلمكم. فرائض الوضوء سبعون. شوفوا اسمه سابق هو يجيبهم في النظم. هو النظم القصد منه لا اياك يسهل على رقاه يسكنها في راسه. شوفوا فرائض الوضوء السبعة. الاول منهم النية. والنية مرده تعب بسيطة كيف يدرم الا تعود مستحضر في قلبك انك هذا الوضوء واجب عليك. كافي هذا الوضوء واجب لان غير يصلي به للظهر. هذا واجب هذا الوضوء عاد واجب. بسم الله هذا الوضوء واجب وتقولها في قلبك وهو بلسانك وتبارك تلقى في الماء. قال ان الفرائض هما السبعة. النية تنوى في قلبك ان هذا واجب عليك مثلا. عقب ذاك تغسل وجهك. اه وجهك. احنا نعدوا الفرائض اللي منكم راقد يوعى يغسل وجهه. الثالثة يغسل ايديه هنين يدخل فيهم المرافق. هنين يجي بيته من وراء حدادة المرفق. الرابع يمسح راسه من عند بداية طلق الضابط. الخامس يغسل كرعيه لين يدخل كعبيه. زادوا المالكية وطائفة معاهم فرضين ما هم من الصواب. الفور والدلك. الفور معناها العجلة يتعدلوا من التالي. والدلك معناها مسيح ليد مع الماء. الفور معناها فورا معناها حال العجلة. والدلك معناها الاعصير سير بيديك تعود واخذ ايدك مع الماء. اذا هادو سبعاية. اربعاية منهم. اربعاية منهم ناص عليها كلام مولانا. ما هم مشروحين. ينقال لهم فرائض القرآن المجمع عليها. ما مختلف فيهم عالم عالم. وخالقين ثلاثاية محل خلاف. شوفوا اغسيل الوجه ما مختلف فيه. ليدين الى المرافق ما مختلف فيه. مسيح الراس ما مختلف فيه انه لا بد من يمسح بعد بشكل من الاشكال. الكرعين ما مختلف في غسيله. النية الصا